إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بإذن الله عز وجل، هذا هو لقاؤنا الثالث في أبواب الطهارة من كتاب تمام منة في فقه الكتاب وصحيح السنة. وقد شرحنا في الدرس الماضي مسألة وجوب إزالة النجاسة، وذكرنا أنواع النجاسة. واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن طرق أو طريقة تطهير النجاسات، وهذه المسألة الثالثة في هذا الباب. من هذه النجاسات التي ذكرناها دم الحيض، فكيف نطهر دم الحيض؟ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ فقال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والحديث متفق عليه. تحطه أي تحكه، ثم تقرصه بالماء يعني تضع فيه الماء وتعصر، وهذا هو غسله، ثم تنضحه، فهذه طهارة الثوب من دم الحيض. وإذا تم هذا التطهير بهذه الكيفية علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضر لو بقي أثر النجاسة، يعني في هناك عين النجاسة وأثر النجاسة، فعين النجاسة لابد أن يزال. ومعلوم طبعا أن الإنسان لما يغسل الثوب بالمية يظل كده الثوب كأنه مصفر شوية، فهذا أثر لا يضر، ويكون الثوب قد طهر بذلك. هذا طبعا نتكلم عن الشيء المجزئ في طهارة النجاسة. وإلا لو أن امرأة أخذت الثوب كله وضعته في الغسالة وغسلته، هذا يكون أنقى وأطهر، لا لا ولا شيء عليه في ذلك، هذا شيء طيب. لكن احنا نتكلم عن الشيء المجزئ، أقل ما يقال أنه طهر به النجاسة. تطهير الإناء من ولوغ الكلب، مر بنا الحديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. فطريقة التطهير في إناء من ولوغ من إناء الكلب أن يغسل الإناء سبع مرات. جاء في بعض الروايات أولاهن بالتراب، وجاء في رواية أخرىهن بالتراب، وجاء في رواية أولاهن أو أخرىهن بالتراب، وجاء في رواية وعفروه الثامنة بالتراب. لا خلاف بين هذه الروايات، لأننا نقول رواية أولاهن وأخرىهن على الشك يبقى تطرح هذه الرواية، ونأخذ بالروايات التي جاءت فيها بالجزم. ورواية أولاهن بالتراب وفي الرواية الأخرى والسابعة بالتراب وكلاهما صحيح، نقول لابد أن نأخذ واحدة منهن. ويرجح رواية أولاهن بالتراب لأنها أقوى إسنادا، ولأننا إذا غسلنا السابعة بالتراب احتجنا إلى غسلة ثامنة، ويبقى في زيادة على نص الحديث، فيترجح في ذلك رواية أولاهن بالتراب. وأما رواية عفروه الثامنة بالتراب فهي لا تتعارض مع الروايات الأخرى، لأننا لو اعتبرنا الغسل التي غسلنا فيها بالتراب لو اعتبرناهما غسلتين باعتبار الماء واحد والتراب اثنين يبقى المجموع ثمانية، ولو اعتبرناهما غسلة واحدة فيكون المجموع سبعة، يبقى لا منافاة بين الأحاديث. تطهير النعل إذا أصابته النجاسة، ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه فإن وجد فيهما أذى فليدلقهما بالتراب فإن التراب له طهور، فإن وجد خبثا فليمسحه بالتراب ثم يصلي فيها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، وعلى هذا فطهارة النعل والخف يقوم بتدليكه بالتراب. طهارة ذيل المرأة، طهارة ذيل المرأة إذا أصابتها نجاسة، المرأة الواجب عليها أن يكون ثوبها طويل ويجر على الأرض حتى لا يصيبها نجاسة، وحتى لا تتكشف، يكون ثوبها طويل حتى لا تتكشف، لكن هذا الثوب قد يصيبه نجاسة فماذا تفعل؟ روى أحمد وأبو داود أن امرأة قالت لأم سلمة إني أطيل ذيلي وأصلي وأمشي في المكان القذر، فقالت لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يعني إذا كان الثوب طويل ومشت في مكان نجس ثم مشت في مكان طاهر فهذا يطهر هذا. وهذا من تيسير الشرع، لأن المشقة تجلب التيسير، ولو أمرت المرأة أن تغسل ذيل ثوبها كلما أصابته نجاسة لكان في ذلك عناء ومشقة وحرجا، وقد قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. تطهير الأرض، الأرض إذا حلت فيها نجاسة فطهورتها يكون بالمكاثرة الماء عليها، صب الماء عليها، زي حديث الأعرابي الذي في الصحيحين وغيرهما أن أعرابيا بال في ناحية المسجد فقام الناس ليقعوا به فقال لهم صلى الله عليه وسلم دعوه فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ثم أمر بذنوب الماء فصبه عليه، فهذا يدل على أن طهارة الأرض بأن يصب عليها الماء. وأيضا تطهر الأرض بالجفاف، إذا جفت فقد طهرت، لما ثبت في الحديث في الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبي قلابة قال إذا جفت الأرض فقد زكت، هذا إذا كانت النجاسة سائلة، أما إذا كانت جامدة ولها جرم ولها عين يعني لها وجود فلا بد من إزالة عين النجاسة، لا يفهم من هذا الكلام أن كل شيء يجف يصير طاهرا كما يظن بعض الناس ويقول كل ناشف طاهر، هذا كلام ليس على إطلاق، هذا كلام يتعلق بالأرض. لكن لو أن هناك ثوبا وقع عليه نجاسة ثم جف، هل هذا الثوب طاهر؟ لا، هذا الثوب ما زال نجسا يجب أن يغسل. وأما كل يابس طاهر فهذا يتعلق بالأرض وطهارة الأرض. طهارة الأطعمة الجامدة إذا حلت فيها نجاسة، ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن السم، سئل عن فأرة سقطت في سم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن النجاسة إذا حلت في شيء جامد فإنها تنزع، تطرح هذه النجاسة وما حولها، تنزع وما حولها. ويبقى على هذا، لو أن النجاسة حلت في شيء مائع يعني سائل، فما الحكم؟ نقول الراجح أن هذا الشيء لا ينجس إلا بالتغير، كما سبق الكلام في أحكام المياه، وقلنا إذا حصل التغير تنجس، ولكن إذا لم يحدث تغير فينزع هذا الشيء ولا نحكم عليه بالنجاسة إلا إذا تغير. وعلى هذا، لو أن هذه الفأرة التي ورد في الحديث أنها ماتت في السم، لو أنها خرجت ولم تمت فإنها طاهرة وليست بنجسة. نعم، قد يستقذر بعض الناس أن يتناول مثل هذه الأطعمة، فنقول باب الاستقذار غير باب الطهارة والنجاسة، لك أن تتركه استقذارا، ولكن لا تحكم على الشيء بأنه نجس بمجرد أن فأرة قد مرت عليه، بل إن هذا الشيء طاهر. وقد لا يستقذره بعض الناس مثل الذين مثلا يعيشون في البدو ونحو ذلك، فربما كانت هذه الأمور بالنسبة لهم أمورا عادية فلا يحكم عليها بالنجاسة مجرد أن بعض الناس تستقذر هذا الطعام. طهارة الأشياء المصقولة كالمرآة والزجاج، ممكن نقول دلوقتي مثلا السيراميك والسكين، الأشياء اللي هي مسؤولة، طهارتها بأن تمسح، يكفي هذا، أنك تمسح هذه الأشياء وتزيل عنها هذه النجاسة، ويكفي هذا في تطهيرها. طهارة المذي تقدم الكلام عليه، وأن الثوب ينضح. طهارة من بول الصبي كذلك، الصبي اللي هو لم يفطم أو الذي لا يعتمد على الطعام ولكن اعتماده على الرضاعة، فطهارته بأن ينضح الثوب فقط. إذا مات حيوان في بئر وغير البئر بموته، فطهارة البئر بالنزح، كما سبق الكلام إنك أنت تنزح مية عن البئر وتنزح وتنزح غاية، طبعا كلما تنزح ماء يتجدد في هذا البئر ماء آخر من عيون الأرض حتى يغلب على الظن أن الماء لا يظهر فيه أثر النجاسة من طعم أو لون أو رائحة، ويكون البئر بذلك طاهر. تقدم قبل ذلك أيضا طهارة الماء المتنجس، قلنا بالمكاثرة عليه، إذا تكاثر الماء عليه بحيث تلاشى أثر النجاسة في هذا الماء من طعم أو لون أو رائحة، فإن الماء بذلك يصير طاهرا. وهكذا نقول إن من الطهارة الاستحالة، إذا استحال الشيء عن طبيعته حكم له بالطهارة، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة: هل يتعين الماء في إزالة النجاسة، أم ممكن أن نزيل النجاسة بالماء وبغير الماء؟ معنى السؤال: لازم النجاسة عشان نطهرها لازم المية، ولا ممكن المية وبغير المية؟ ذهب كثير من أهل العلم على أنه لابد من استخدام الماء، وأن أي مزيل آخر للنجاسة لا يطهر الشيء ولكن يظل على نجاسته. ويعني لعلهم استدلوا بذلك بأن أكثر الأحاديث الواردة في تطهير النجاسة باستخدام الماء، وأن ربنا سبحانه وتعالى سمى الماء طهور ونحو ذلك. وذهب فريق آخر من أهل العلم ومذهب أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه يجوز التطهير يعني بإزالة النجاسة وليس في الحدث، لأن الحدث رفع الحدث لا بد من الماء، الوضوء والغسل لابد من الماء. لكن نتكلم احنا عن إزالة النجاسة. فذهب أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف إلى أنه يجوز التطهير بكل مائع طاهر. والشوكاني رحمه الله يقول: والحق أن الماء أصل، أن الماء أصل في التطهر لوصفه بذلك كتابا وسنة، يبقى هو الأصل. لكن الجزم به القول بتعيينه، القول بتعيينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل. يعني عشان نقول إن المية هو وبس، حديث مسح النعل معنى النعل كيف يكون بالتراب، زي المرأة كيف يطهر يطهره ما بعده. والنعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم الأذى فليدلكه بالتراب فإنه له طهور. يبقى هذا يدل على أنه يجوز التطهير بغير الماء. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورأى أنه لأن المقصود بإزالة النجاسة أمر معقول المعنى وليس أمرا مجرد تعبدي فقط كرفع الحدث، فالمهم أن تزال النجاسة. وعلى هذا يجوز أن نزيل النجاسة مثلا بالخل أو بالمزيلات الحديثة ونحو ذلك، المهم أننا لا نرى أثر النجاسة على الثوب. وهذا هو القول الراجح والله أعلم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والصحيح أن النجاسة تزال بغير الماء، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالتها لغير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال، وكما لا يجوز الاستنجاء بها. طيب، المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهو إذا استحالت النجاسة عن حالها، يعني تحولت إلى شيء آخر، فإنها تأخذ حكم الجديد. فإذا تحولت النجاسة إلى غير وضعها الأساسي وكان الشيء الجديد طاهر فحكمها الطهارة. يعني يضربون بذلك مثالا: إذا أحرقت العذرة أو صارت رمادا، يعني الغائط بتاع الإنسان أو أي غائط نجس جمد وولعنا فيه حرق وبقى رماد، أو هو من نفسه تحول إلى تراب، فهذا التحول يجعله طاهرا ولا يجعله حكمه حكم النجاسة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: وإذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابا فكل ذلك طاهر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأظهر طهارة النجاسة بالاستحالة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد ومالك. وهذا آخر أبواب النجاسة. بقي بعد ذلك إن احنا نذكر بعض الملاحظات التي يحتاج إليها كثير من الناس. من ذلك: إذا أكلت الهرة، الهرة اللي هي القطة، أكلت من أو شربت شيء نجس ثم وضعت فمها مباشرة في إناء فيه ماء، فما حكم هذا الماء الذي أكلت منه الهرة؟ طبعا هو فم الهرة طاهر، لأن احنا قلنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولكن الآن هي أخذت نجاسة ونقلتها، طبعا إن تغيبت يعني ما حطتش فمها على طول، فالظاهر أن فمها يطهر لأن هي دايما تنظف فمها. لكن إذا نقلت مباشرة، فعلى مذهب من يقول إن قليل النجاسة ينجس قليل الماء، يعتبر إن الماء ده لو هو قليل ينجس، وعلى القول الراجح أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. طيب، ملحوظة أخرى: إذا أصاب الإنسان، إذا أصاب الإنسان نجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكانه، فهل إزالة النجاسة أن تغسل الثوب كله؟ يعني واحد جات نجاسة على قم القميص بتاعه، لازم يقلع القميص كله يغسله؟ نقول: لا، بل يكفي أن يغسل مكان النجاسة فقط، لا كما يظنه كثير من الناس انه لازم يغسل الثوب كله. بعض الناس كمان يظن انه ايه لازم يتوضا، يقول لك انا ايه مش طاهر، ها يعني مش متوضا عايز يتوضا. وكثير من النساء من جهلهن يتركن الصلاه من اجل هذا، يقول لك ال- ال- ال- ال- الولد بول علي ومش كل شويه استحم. من قال ان النجاسه اذا وقعت على الانسان توجب غسلا او توجب وضوءا؟ لا توجب ذلك، انما توجب غسل المكان الذي حلت فيه النجاسه فقط. الملحوظه الثالثه يعني يذكرها لنا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: والاحتياط بمجرد الشك في امور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا، بل المستحب الامر على يعني اخذ الامر على الاستصحاب، بل المستحب بناء الامر على الاستصحاب. يعني ايه الكلام ده؟ بعض الناس كل حاجه عنده يقول لك ايه يعني نعتبر نفسي الميه دي نكسه مثلا، ومن باب الاحتياط، ومن باب الاحتياط ان الشيء اللي جعله ده نجس، وكل شويه تلاقي عايز يتوضا وكل شويه عايز يغسل هدومه، يقول هذا ليس مستحب وليس مشروع. ليه؟ لأن هذا يفتح الإنسان باب الوسوسة. الاحتياط في هذه المسائل ليس مستحبا ولا مشروعا. فلو إن إنسان أصيب جاء عليه ماء ولا يعرف ما هذا الماء، نقول له احمله على الطهارة لأن هذا هو الأصل، احمله على الطهارة لأن هذا هو الأصل، ويعتبر هذا الماء طهور. قال: وإذا شك في روصة هل هي نجسة أم طاهرة؟ يعني واحد جاء عليه روص، روس حيوان، وهو لا يدرك هذا الروس نجس ولا طاهر، يحمله على ايه؟ يحمله على الطهارة، لان الاصل الطهارة، الاصل في الاشياء الطهارة. فاذا هذا الروس خارج عن الاصل يبقى الاصح ان يحمله على ما هو الاصل. من الملاحظات ما يسمى بفأرة المسك، وهذا دم منعقد يؤخذ من الغزال، هذا دم منعقد يؤخذ من الغزال او من عنق الغزال. فأرة المسك هذه الشيء الذي ينزع من الغزال وهي حية، هل تأخذ حكم ما أخذ من البهيمة وهي حية فهو ميتة؟ نقول لا، بل الراجح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه بمنزلة البيض والشعر الذي يؤخذ من البهيمة، فهذا شبيه بهذا، فيؤخذ هذا الدم المنعقد ها ونصنع منه المسك، أو يكون هو أصل المسك مثل ما نأخذ من البيض واللبن من الحيوان، وهذا طبعا حكمه طاهر، وهذا المسك حكمه طاهر كذلك. ملحوظة أخرى: واحد عليه نجاسة وصلى بهذه النجاسة جاهلا أو ناسيا. يعني إيه جاهلا؟ يعني جاهل إن عليه نجاسة، واحد عليه نجاسة مش عارف عليه نجاسة، هذا معنى جاهل. أو ناسيا يعني جت عليه نجاسة وقال والله يوم يجي وقت الصلاة بإيه أبا أغسلها، جي وقت الصلاة صلى ونسي إن عليه نجاسة فلم يغسلها، هذا معنى جاهلا أو ناسيا. فصلى بهذه النجاسة حتى انقضت صلاته، نقول صلاته صحيحة وليس عليه إعادة، صلاته صحيحة وليست عليه إعادة. طيب افرض أنه شاف النجاسة ديت وهو في الصلاة، تذكر هذه النجاسة وهو في الصلاة، ماذا يفعل؟ نقول أزل هذه النجاسة عنك، يعني إذا كان على الثوب يقدر يشيله مثلا على العمة بتاعته العمامة، على الشراب يخلع الشراب كما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيصلي خلع النعل لأن فيه نجاسة، كذلك يزيل هذا الشيء. وإن لم يمكن نقول يجب عليك أن تخرج من الصلاة وإنك أنت تزيل هذه النجاسة، لأن ما ينفعش تكمل الصلاة عليك نجاسة. وهل بقى لما يرجع يكمل ولا يبدأ الصلاة من جديد يستأنف؟ يعني هل يبني أم يستأنف؟ يبني يعني إيه؟ يعني هل يكمل صلاته إذا كان صلى ركعة يكمل مثلا، ولا يستأنف يعني يبدأ الصلاة من جديد؟ في خلاف من أهل العلم، والأحوط والله أعلم أنه يستأنف الصلاة، لأن هذا قاطع للصلاة ويحتاج إلى عمل كثير يخرجه عن الصلاة، فهو يقطع بذلك صلاته. ده كله إذا كانت المسألة متعلقة بالنجاسة، يعني عليه ثوبه نجاسة ولم يتذكر بها حتى أتم صلاته وصلاته صحيحة. طيب افرض بقى ان هو بعد ما صلى افتكر انه ما كانش متوضي، يبقى دي في خلاف. مسألة اخرى اذا نسي انه لم يرفع الحدث، يبقى في فرق بين انه كان عليه نجس وبين لم يرفع الحدث. اذا لم يرفع الحدث وتذكر بعد الصلاة انه غير متوضي فعليه ان يعيد الصلاة، فعليه ان يعيد الصلاة. فان كان اماما وصلى بالناس وهو مش متوضي وافتكر انه في الاخر صلى مش متوضي، فعليه هو فقط ان يعيد الصلاة وليس على المأمومين إعادة، لأنهم دخلوا وهم على يقين أن الإمام بتاعهم متوضي. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم يعني الأئمة، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. يبقى هم اللي عليهم الإعادة فقط، أو عليهم التحمل المسؤولية فقط في هذا الأمر، وليس عليكم أنتم أن تتحملوا هذه المسؤولية، وليس على المأموم يعني. إلا إذا كان المأموم يعلم أن إمامه عليه نجاسة أو أنه لم يرفع الحدث وأنه صلى بهذه الحال، ففي هذه الحالة صلاته لا تكون صحيحة. ملحوظة أخرى: هذه النجاسات التي ذكرناها وغيرها لا يجوز للمسلم أن يتداوى بها، لما ثبت في الحديث: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. وهذا الحديث طبعا إذا كان يتداوى بالنجاسة ككل فهذا حرام قطعا، ولكن إذا أدخل بعض النجاسات في بعض الأدوية أو بعض هذه الأمور المحرمة، ليست في النجاسات فقط، بعض أمور محرمة أدخلت في الأدوية من باب الضرورة واستحالت عن طبيعتها في هذه الأدوية، فنقول أنه لم يتداوى بالمحرم تداويا كليا، وأن هذا المحرم قد تحول عن طبيعته، فقد أجاز المجمع الفقهي جواز التداوي بهذه الأدوية التي قد يدخلها بعض الكحولات أو غير ذلك، ولكن مع النصيحة للأطباء ألا يعني يشيروا على المرضى باستخدام هذه الأدوية إذا كان هناك بديل ليس فيه شيء محرم. وأما أنه يتداوى بشيء محرم مطلقا فهذا لا يجوز. لكن هناك أدوية مثلا يدخل فيها كحول، زي أدوية الكحة والحاجات دي كلها يدخل فيها كحول، لا، هذه نسب بسيطة أولا، ثانيا أنها مستحالة في البتاع، لأنك أنت لا تشرب الآن كحول، تشرب دواء مستحالة فيه. وحتى بعضهم يقول هناك شحوم خنزير تدخل في بعض الأشياء في بعض الأدوية، فهذه تقوم بنسب يسيرة وأنا تستحيل تتحول. إحنا قلنا شيء إذا تحول عن طبيعته أخذ حكم الطهارة، فهذا كله يدل على جواز استخدام هذه الأشياء، لكن مع النصيحة الطبيب لابد أن يكون ناصح أمين، وأن يتقي الله في مهنته، ولا ينصح المريض باستخدام هذه الأدوية إلا في حالات الضرر القصوى وفي حالات عدم وجود بديل طاهر محض، يعني هو الذي يستخدمه. هل يجوز استخدام النجاسة فيما ينفصل عن استخدام الإنسان؟ يعني عندنا شيء نجس، حيوان مات، طبعا لا يجوز لنا أن نستعمله، لا يجوز لنا أن نأكله، لكن ممكن نأكله مثلا لحديقة الحيوان، نهدي لحديقة الحيوان نأكله الحيوانات اللي هناك. شيء متنجس، عسل وقعت فيه نجاسة وتنجس تغير وخلص مش هنستخدمه، هل يجوز أن نأكله للنحل، للنحل يأكله نحو ذلك؟ الصحيح نعم يجوز استخدام النجاسات فيما هو منفصل عن استخدام الإنسان. ودليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. طبعا الحديث ده في آخره في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام في احتمالات. بعض العلماء قال لا هو حرام يعني لا تستخدمون، لأنهم بيقولوا له إيه، أرأيت شحوم الميتة؟ والشحوم الميتة ما حكمها؟ كنا حقوم الميتة، لحوم الميتة نجس. طيب هم بيقولون بنستخدمها، استخدمها الناس في طلاء السفن ودهن الجلود والاستصباح. فالنبي قال لا هو حرام، قالوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقصد أنه لا يجوز أن تستخدموها، لكن هذا القول ضعيف. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هو حرام يعني بيعها رغم احتياجاتكم إلى استعمالها، لأن الكلام كله عن البيع. النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والخنزير والميت والأصنع، فقالوا طيب الشحوم الميت احنا نستخدمها محتاجينها، يعني كأنهم يريدون رخصة في بيع هذه الشحوم من أجل هذا الاستخدام. فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، إنما حرم عليهم رغم ذلك البيع أيضا، فقال لا هو حرام. وهذا فيه دليل من تقرير أو إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على سؤالهم على أنه يجوز الإنسان أن يستخدم شحوم الميتة فيما قالوه، وعلى هذا يجوز استخدام الميتة فيما هو منفصل عن استخدام الإنسان. مسألة أخرى، إذا استيقظ الإنسان من نومه فاستيقظ من نومه فلا ينبغي له أن يضع يده في الإناء حتى يغسل يده 3 مرات. وإحنا قلنا قبل كده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل 3 مرات. وقلنا هذا الحديث العلة فيه تعبدية، وليست العلة لأنه ينجس الماء كما قال بذلك بعض أهل العلم، فالعلة فيه تعبدي. وهل هذا الأمر على الوجوب؟ ذهب جمهور العلماء على أنه على الاستحباب، يعني يستحب له أن لا يضع يده في الإناء حتى يصل قبل أن يضع يده في الإناء. وذهب الإمام أحمد إلى الوجوب وهو ظاهر الحديث وده الأولى، وقال بالوجوب في نوم الليل بالذات لقوله في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيات إنما يكون بالليل. فقال في النسبة لنوم الليل يجب الإنسان إذا قام من نوم الليل أن لا يضع يده في الإناء حتى يغسل يده 3 مرات، ويقاس عليه نوم النهار، وإن كان ممكن أن نقول إن نوم النهار على الاستحباب وليس على الوجوب. مسألة أخرى، نهى صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراقد، يعني في مية راقدة الإنسان ما يروحش يبول فيها، سواء كان هيستخدم المية أو لا يستخدمها، لأن قد يستخدمها غيره، وكثرة البول فيها ينجس الماء، وإن كان صحيح ممكن الماء يكون كتير لكن وهو مش هيتنجس إلا إذا تغير، لكن لما هذا يبول وهذا يبول بقت بركة مستنقع ماء، مستنقع نجاسة ليه، فهذا أصبح فيه يفوت على الناس فائدة الماء. وثاني حاجة يسبب الوسوسة، يعني قلنا الماء ما تنجسيتش وهو تبول مرة ثم استخدم هذا الماء فإنه يوحي في نفسه الوسوسة، فهو يبتعد عن ذلك حتى لا يقع في الوسوسة. مسألة أخرى، إذا أصاب الإنسان طين الشوارع أو ماء في الشارع فهل يا ترى يلزم يغسل رجليه من هذا الطين؟ نقول له لا، الأصل في الأشياء الطهارة، فالأصل أن هذا الماء طاهر، فلا يلزمك إذن أنك أنت تنظف نفسك من هذا الماء بل تحمله على الطهر، إلا إن تيقنت أنه ماء نجس، يعني أنت شايفه طالع من بلعة مية من مصرف صحي وطلع منه وأصيب رجلك في هذا الماء، فهذا الماء لا شك أنه ماء نجس. مسألة الأخيرة، غسل الملابس في الغسالات حتى لو كان فيها بعض الملابس نجسة كملابس الأطفال، الراجح أن كل الملابس تطهر بصب الماء عليه وغسلها، لا كما يقول بعض الناس أن النجاسة ينجس بعضها بعضا. ننتقل إلى باب آخر وهو باب الآنية. باب الآنية طبعا هذا الباب محله في باب الأطعمة والأشربة، يعني المفروض أن هذا الباب يكون في باب الأطعمة، لكن بعض العلماء يضعون هذا الباب في باب المياه على أساس هو ده الظرف اللي يوضع فيه الماء. فنقول الآنية جمع إناء وهو الوعاء، الوعاء الذي يوضع فيه الماء وغيره. والصحيح يجوز استخدام جميع الآنية سواء كان كبير أم صغير، من أي شيء مصنوعة، سواء كانت مصنوعة من الحجر أو من الزجاج أو من الطين الفخار، حتى لو كانت من أشياء ثمينة من الجواهر والياقوت والدر ونحو ذلك. ولكن الكلام هنا عن نوعين من الآنية هما اللي جاءت فيه الأحاديث بالكلام. النوع الأول هو الذهب والفضة، لا يجوز استعمال الذهب والفضة في الأطعمة والأشربة، لا يجوز أن نستخدم آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. الديباج نوع من الحرير، يعني ده نوع يعني تخين شوية من الحرير أيضا، فيقال للحرير يقال له ديباج، ويقال له استبرق، ويقال له صندس، ويقال له إبريس، ويقال له حرير. كل هذه ها يقال له حرير على حسب الخامة، يعني إن صح التعبير. فيقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يبقى بالنسبة للحرير حرام على ذكور الأمة، لا يجوز لرجل لذكر أن يلبس الحرير حتى لو كان هذا الذكر طفل صغير، وعلى ولي الأمر يعني أبوه وأولياؤه أن يمنعوا عن الصغار لبس الحرير ولبس الذهب الذكور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الذهب والحرير وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حلو للإناث. فالذكور تشمل الكبير والصغير، فلا يجوز الرجل أن يعطي الحرير يلبس أولاده الصغار حلو ويرشد العيل الصغير والكلام ده كله، لا، أنت مكلف وأنت يحرم عليك أن تعرضه وتمرنه على الحرام، كما يجب عليك أن تعلمه الواجبات. مروا أولادكم بالصلاة لسابع واضربوهم عليها لعشر. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أولادهم الصيام، يصومون أولادهم، ويصنعون لهم اللعبة من العهن، ويذهبون بهم إلى المساجد، فإذا جاء أحدهم وبكى أعطوه هذه اللعبة حتى يتقوى ويتمرن على طاعة الله عز وجل. فأين أولياء الأمور من هذه المسائل المهمة في تربية النشأ وفي تربية الأولاد؟ إخوة الإسلام، يبقى الكلام هنا في لا تأكلوا، لا تشربوا في آنية الذهب، ولا تأكلوا في صحافهما. وقال أهل العلم إن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من الكبائر، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. اختلف العلماء طبعا بالنسبة للأكل والشرب، خلاص اتفاق أنه لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، لكن في غير الآنية، في غير الطعام والشراب، هل يجوز أن نستعمل آنية الذهب والفضة في غير الطعام والشراب؟ اختلف بعض العلماء، فمن العلماء من يرى المنع مطلقا في أي استعمال، يرى المنع مطلقا في أي استعمال حتى في غير الطعام والشراب، ويأخذ هذا من باب القياس والأحوط في الدين. ومن العلماء من أجاز استخدامهما في غير الطعام والشراب وفي غير التحلي بالنسبة للرجل، يعني الرجل لا يجوز له أن يتحلى بالذهب، ويجوز له أن يتختم بخاتم الفضة. ومش معنى أن يجوز للرجل يتختم بخاتم الفضة يحدث كما يحدث كثير من الشباب، يروح يلبس سلسلة فضة وغوشة فضة ويبقى يتشبه بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فانا يعني احنا النبي عليه السلام تختم بخاتم فضي بقى اقول اه خاتم فضي. وممكن انسان مثلا كما قالوا يعني يحل السيف بتاعه اذا كان وقتها يعني يمسكون السيوف بفضه ونحو ذلك، اما ذا فحرام على الرجل، لكن يباح بالنسبه للمراه التحلي بهما واستعمالهما لكن في غير الطعام والشراب. يبقى لا يجوز لا للرجل ولا للمراه ان ياكلوا في طعام وشراب، طعام وشراب في اناء ذهب او فضه. طيب بنقول الاستعمال في غير الذهب والفضه، بعض العلماء حرم وبعضهم اجاز، وممن ذهب الى الجواز الشوكاني وايد ذلك الشيخ ابن عثيمين، واستدلوا على ذلك بما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن موهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمة بقدح من ماء، وكان اذا اصاب الانسان عين وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء يعني أي مرض بعث إليها مخضبة، مخضبة إناء، إناء صغير، فأخرجت من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تمسكه في جلجل، جلجل إناء يشبه الجرس عم شكله زي جرس مقلوب، فكانت وضع هذا الشعر في جلجل من فضة، وهذا هو الشاهد أنها كانت وضع شعر النبي صلى الله عليه وسلم في جلجل من فضة فقد خضت فشرب، يعني طلع الشعر ده وحطه في الجلجل وبعدين تصب المية دي في هذا المخضبة اللي جايين بها ويشرب منه المريض حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا ذهب أهل العلم إلى جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الطعام والشراب، قال يعني يجوز إذا أن يتوضى منها يغتسل منها إذا كان الذهب دخل مثلا في شيء معين زي المرود اللي هو يكحل به الإنسان أو في غطى الإناء أو نحو ذلك اللي هو فيه الكحل يعني أو نحو ذلك، فقالوا أن هذا لا بأس به. طيب وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين ورجحه الصنعاني ورجحه الشوكاني وغيره من أهله. قلنا الملاحظات، ما ورد في الوضوء من أكل أو شرب الذهب والفضة في الصحيحين عن أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجل في بطنه نار جهنم، وهذا يدل على أن هذا الوعيد إنما يكون على كبيرة من الكبائر. لا يلحق هذا الحكم بنفائس الأحجار، زي ما قلنا في أول الكلام يجوز أن الإنسان إذا قالت الآنية دي من غير الذهب والفضة حتى لو من أشياء غالية ثمينة فإنه يجوز استعمالها ويجوز الأكل والشرب بها. يجوز تطبيب الإناء إذا انكسر ولو بفضة، لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، يعني انكسر الإناء فجي في المكان اللي انكسر لحمه يعني بإيه بفضة، فهذا يدل على جواز استخدام الإناء إذا يعني انكسر، فنحن نضبب هذا الإناء بهذا الكسر. اعلم أن الآنية المباحة، الآنية المباحة اللي احنا قلناها لا تكون على هيئة محرمة، يعني عملنا إناء مباح لكن على صورة حيوان لا يجوز لنا استخدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. إذا لم يجد إناء يشرب ويأكل فيه إلا إناء ذهب أو فضة فإنه يجوز ذلك للضرورة. يبقى هذا هو القسم الأول من هذا الباب، آنية الذهب والفضة. ثاني حاجة آنية الكفار، هل آنية الكفار يجوز لنا أن نستعملها أم لا؟ الراجح نعم يجوز لنا أن نستعملها، فإن كانوا ممن يأشربون الخمر ويأكلون الخنزير غسلناها واستعملناها، لما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن الحسين في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، والمزادة هي القربة التي يوضع فيها الماء. وثبت في الحديث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوها فاغسلوها وكلوا فيها. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بهنا إيه؟ بأن احنا ما نلاقيش غيرها. وهذا طبعا محمول على مش كل الآنية الكفار، آنية كفار معينين وهم الذين يستخدمون آنيتهم في الخمور وفي الخنزير، لما ثبت هذا الحديث في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله وعند أبي داود كذلك: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. ننتقل إلى باب جديد، ولعلنا يعني لا نتمه في هذا اللقاء، نتم في لقاء آخر، وهو أبواب قضاء الحاجة. قضاء الحاجة كناية عن الخارج من الإنسان من البول والغائط. ويقال هذا الباب باب الاستجمار، وباب التخلي، وباب التطيب والتبرز ونحو ذلك، كل هذه نفس هذا المعنى. والإسلام جعل لنا يعني آداب لهذا هذه الحاجات، آداب يتأدب بها الإنسان، فنصل هذه الآداب وما يحتاج منها إلى بيان الحكم الشرعي فيها بيناه، والتوفيق بيد الله عز وجل. أول هذه الآداب أن يقول عند دخول الخلاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ثبت الاستعاذة في حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. خبث بضم الخاء والباء، والخبائث. قال: ويجوز أن نقول الخبث والخبائث. فالخبث جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين، والخبائث إيناسهم. وبعضهم يقول الخبث ويحمل هذا على معنيين. الخبث يبقى المعنى الأول هما برضه ذكران الشياطين وإيناسهم، وقيل الخبث الخبيث الذي يعني لا يرضى به الشر. فإن كان من الكلام فهو الكفر، وإن كان من الأفعال فهو المعاصي، وإن كان من الطعام فهو أكل الحرام ونحو ذلك. وعلى هذا تكون الخبائث هم ذكران الشياطين وإناسهم. وأما التسمية يبقى دي: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا نقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بنقول التسمية يعني لم يرد في هذه الرواية أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن الإمام ابن الحافظ ابن حجر بيقول ثبت في حديث عن أنس رضي الله تعالى عنه بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلتم الخلاء إذا دخلتم فقولوا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال الحافظ: إسناده على شرط مسلم. وفي حديث آخر: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخلوا الخلاء أن يقول إذا دخلوا الخلاء أن يقولوا بسم الله. ومجموعة هذه الأحاديث يمكن أن نقول إن التسمية هي أصل مشروع، وإن كان يعني في هذه الأحاديث مقال. طيب، إذا دخل الخلاء يفهم هذا الكلام إذا دخل يعني بعد دخوله الخلاء، يقول هذا الكلام بعد دخول الخلاء، هل يقول هذا الكلام بعد دخول الخلاء؟ نقول له لا، إذا دخل هنا بمعنى في تقدير إذا أراد الدخول. وقد جاء هذا صريحا في إحدى الروايات في الأدب المفرد عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متى يقول هذا الدعاء؟ نقول في الأماكن المعدة لذلك يقول هذا الدعاء قبل الدخول، وفي غيرها في الفضاء ونحوه يقوله عند تشمير أو الشروع في تشمير الثياب. طيب هذا إذا دخل، طيب إذا خرج يبقى هذا الأدب الثاني. إذا خرج يقول غفرانك لما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، يعني اغفر غفرانك، يسأل الله المغفرة. وما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة أن يقول هذا الدعاء في هذا الموطن؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن يعني قص الكلام، بعض العلماء يقولون إن الحكمة من ذلك أنه وقت لم يذكر الله عز وجل فيه فيسأل الله فيه المغفرة. وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى أنه خلاصة ما قاله رحمه الله أنه لما استشعر نعمة الله عز وجل عليه بتطهير البدن من هذا الثقل الذي يثقل البدن من إخراج هذا الأذى، سأل الله أن يزيل تعليما للأمة، سأل الله أن يزيل عن قلبه ما يثقل القلب بغفران الذنوب. وهذا كثير في أحكام الله عز وجل أنه ينقلنا من الأمر الحسي من الأمر الدنيوي إلى الأمر القلبي، كقول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا من متاع الدنيا ولا تنسوا زاد التقوى ما يتعلق بالقلب. وقال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا لباس الدنيا، ولباس التقوى ذلك خير. وفي هذا يقول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلما تطهر بدنه من هذا الأذى الذي يسكر البدن سأل الله عز وجل أن يطهر قلبه من الأذى الذي يسكر القلب وهو تطهير الذنوب. بيستحب كذلك ألا يستصحب شيئا فيه ذكر الله عز وجل، وورد هذا في حديث، لكن هذا الحديث فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله فكان إذا دخل الخلاء وضع. طبعا الجزء الأول من الحديث صحيح، أما الجزء الثاني وهم فيه همام ابن منبه راوي الحديث، لكن احنا نقول الحكم صحيح، رغم ذلك فإن الحكم صحيح لعموم قول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نقول كذلك ألا يرد على أحد من السلام عند قضاء الحاجة، يعني إذا كان يقضي الحاجة فلا يرد السلام على أحد، لما ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. فيقرأ الإنسان وقت قضاء الحاجة أن يرد السلام على من ألقى عليه السلام، ولا يستمعن ذلك أنه يمنع من الكلام مطلقا، إنما يمنع من الكلام الذي فيه ذكر الله عز وجل. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل منهما إلى الآخر فإن الله يمقت على ذلك، فإن هذا الحديث ضعيف، ولو صح كذلك فليس فيه حجة على منع الكلام مطلقا، إنما منع هيئة معينة وهو أن يخرج الرجلين كاشفين عن عورتهما وينظر بعضهما إلى عورة الآخر ويتحدثان، فإن هذا صورة منقوطة ولا شك أنها منقوطة. فالنهي هنا عن مجموعة أشياء وهو أن يخرج كلاهما كاشفا عورته ينظر كل منهما إلى الآخر، وليس نهيا عن الكلام مطلقا. نعم نرى بعض الناس إذا دخل مكان الحمام، وهنا كلام عن الخلاء عن قضاء الحاجة وليس عن الحمام، يعني داخل استحمى واحتاج أن يتكلم، له أن يتكلم، ليس هناك ما يمنع من الكلام. إنما الكلام اللي ممنوع حتى لو ثبت الكلام الحديث وأنه يحرم الكلام، يبقى تحريم الكلام وقت خروج الحاجة فقط، لا قبله ولا بعده ولا وهو يستحم يمنع من الكلام، بل إنه يجوز له كل ذلك والله أعلم. كذلك من الآداب أن يبتعد ويستتر عن أعين الناس فلا يقضي حاجته في مكان قريب. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان أحب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائشنا. هدف يعني مكان مرتفع مثل قصيب من الرمل مثلا أو نحو ذلك، أو حائش نخل يعني مجموع نخل يقضي فيه حاجته صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز، يعني المكان الذي تبرز فيه، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. يبقى الحديث الأولاني فيه الستر عن أعين الناس، والحديث الثاني فيه البعد، يبقى هو يبتعد عنهم ويستتن، خاصة إذا كان في وقت الغائط. أما البول ممكن أن يكون قريبا من الناس إذا أمن ستر عورته، لما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عندها، وهذا طبعا كان قريب، لكنه جعل الصحابي الذي معه هو حذيفة قريبا منه بحيث أنه يستره عند منام. حديث حذيفة قال: لقد رأيتني أتمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباط قوم فقام يبول كما يبول أحدكم، فذهبت أتنحى منه فقال ادنه، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه حتى فرغ. والسباطة قوم هو المكان الذي يلقي فيه الناس مذابهم. من الآداب ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وذلك حتى لا يتكشف صلى الله عليه وسلم ولا ويعلم الأمة بذلك. من الآداب كذلك ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا بغائط ولا ببول، وهذه مسألة خلاف بين العلماء في أقوال كثيرة عند أهل العلم، هل يستقبل القبلة ولا يستدبرها، هل يستدبر ولا يستقبل، هل يمتنع منهما، هل يجوز ذلك في البنيان أو يحرم في البنيان والصحراء، كل هذا وارد عند العلماء. وفي الأحاديث في هذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. واختلف لذلك العلماء، فبعض العلماء أقوال كثيرة، إحنا نجمع أو نقول أصح هذه الأقوال هذين القولين ونرجح أحدهما إن شاء الله تعالى. قول يقول أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الصحراء عموما، وقول يقول يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء. حجة الأولين حديث أبو أيوب الأنصاري في الصحيحين، وهو روى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضة قد بنيت إلى القبلة، فقلنا ننحرف ونستغفر الله. ففهم أبو أيوب عموم الحديث، لأنه في مراحيض داخل البيوت ومع ذلك كان ينحرف غصبا عنه لأنه اضطر لذلك، ويستغفر الله يعني بعد قضاء الحاجة. فهذه حجة، قالوا الأحاديث على العموم لم تفرق بين بنيان وغيره، وإن البنيان ليس يعني مؤثرة أو علة مؤثرة تحرم أو تمنع. وأما الأحاديث أو رأي الثاني الآخرين قالوا يجوز في البنيان لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: ارتقيت على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة يقضي حاجته، ف فقالوا هذا هو شاف النبي عليه السلام على لبنتين فوق بيت حفصة، فهذا يدل على أن داخل البيوت يجوز. والراجح والله أعلم أن الحديث على عموم أنه يمنع مطلقا داخل البيوت وخارجها، لأن قول عبد الله بن أولا قول عبد الله بن عمر فعل يحكي لنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث أبو أيوب وغيره حديث أبو هريرة قول، والقول يقدم على الفعل لأن الفعل قد يدخل احتمال، والقول هو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لكل فرد من أفراد الأمة. هذه واحدة. الثانية أنه لا يلزم من كون عبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فوق السطح أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، فقد يراه فوق سطح البيت والنبي صلى الله عليه وسلم في الفضاء، وهذا لا يلزم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم داخل البنيان. وعلى هذا نقول أن القول الراجح الله أعلم أنه يحرم الاستقبال والاستدبار داخل البيوت وخارجها، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن لو إن إنسان غصب عنه اشترى بيت أو جاب شقة أو أجر شقة وجد المرحاض على هذه الحالة، فنقول هذا معذور كما فعل أبو أيوب الأنصاري رحمه الله تعالى. قال ابن القيم: وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا قد ذكرت في غير هذا الموضع، وليس مع المفرق ما يقاومها البتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان. الأدب الذي بعده أن يستنزه من البول. يستنزه يعني يطلب نزاهة المكان، لقول عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. وعلى هذا ما يسيبش البول الرشاش يرجع عليه، رذاذ البول يرجع عليه، ولا يتخير مكانا صلبا، إنما يتخير المكان الرخ ليشرب المي، ويشرب المي ترجع عليه، وينتظر حتى يخرج منه البول كاملا ويستنجي بعد التبول. هذا كله من هذه الآداب، وحكمه الوجوب. ألا يقضي حاجته في طريق الناس أو ظلهم، هذه من الآداب كذلك، إذا قضى الحاجة فلا يقضي الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم، لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رأوه الإمام مسلم: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وعن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث أو الثلاثة، البراز في الطريق البراز في الموارد، يعني الأنهار والآبار والترع والحاجات دي كلها، وقارعة الطريق والظل. وعلى هذا الأماكن اللي يحتاج إليها الناس ويجتمع فيها، فهذا كله يحرم على الإنسان أن يقضي حاجته فيها. من الأداب ألا يبول في الماء الراقد، وقد سبق الكلام على هذا في أول الدرس، وقلنا أن العلة في ذلك حتى لا يتنجس الماء من كثرة من يتبولون فيه، أو حتى لا يوحي ذلك بالوسوسة لمن يستخدم الماء بعد ذلك. ألا يبول في مستحمه ثم يتوضأ فيه، يعني ما يجيش المكان اللي يتوضأ فيه يبول ثم يتوضأ فيه، ليه؟ لأن هذا يورث عنده وسوسة كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحم ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. يجوز التبول قائما وقاعدا. طبعا ورد في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا قاعدا. نقول هذا الحديث عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ثبت ما يخالف حديث حذيفة اللي مر بينا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، أتى صباطة قوم فبال قائما. فهل نكذب حذيفة؟ لا. وعن حديث عائشة رضي الله تعالى تقول: لا تصدقوا. نقول الجمع بين الحديثين أن من رأى حج على من لم يرى، لأن كلاهما ثقة، وعائشة تخبر على حسب علمها، فهي لم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل سفر وفي كل مكان، فهي أخبرت على حسب علمها. وأما حذيفة فقد رأى ما لم تره عائشة، والعبرة بما أن من رأى حج على من لم يرى. الأدب الذي بعده: يجوز الاستنجاء وإزالة ما على السبيلين. يجب الاستنجاء يجب الاستنجاء وإزالة ما على السبيلين من النجاسة. يعني الإنسان ما يقضي حاجته يجب عليه أنه يغتسل، أنه يستنجي، يستنجي أو يستجمر، يعني يجوز بالحجارة ويجوز بالماء. وليس معنى نستخدم الحجارة عند فقد الماء زي مسألة التيمم، لا، ممكن الماء موجودة وتستخدم الحجارة. ولا شك أن استخدام الماء أحسن، لأن الماء يزيل العين والأثر، وأما الحجارة فتزيل العين دون الأثر. وعلى هذا الأثر الموجود بعد استخدام الحجارة هذا من المعفو عنه، لأن معروف طبعا أن مع ما استخدم الحجر مش هيزيل النجاسة تماما، هيبقى فيه إيه؟ أثر النجاسة، فهذا معفو عنه، ويسموه العلماء أثر النجو، أثر الاستنجاء يعني، أثر النجو معفو عنه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. من الآداب ألا تقل عدد المساحات في الاستنجاء من ثلاث مرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، يبقى أقل حاجة ثلاث مرات. وإذا زاد يبقى نقول الأدب اللي بعده أن يكون وتر، أن يكون وتر، يعني الثلاثة ما كفوش حب إيه يزود، يبقى يخليهم خمس، حب يزود يخليهم سبعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. طب ما واحد يقول لك: طب ما يوتر يبقى بواحده، نقول لك: لا، أقل الوتر في الاستنجاء ثلاثا، للحديث الماضي: إذا استجمر أحدكم فليستجمل بثلاثة أحجار. يبقى بعد ذلك الثلاثة احتاجنا رابعة، نقول له يستحب لك الخامسة وهكذا. ألا يستنجي برجيع أو بعظم أو أي شيء محترم، لا يستنجي بذلك. لما ورد في الحديث، قيل لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم. شمعنا بقى الرجيع والعظم لا نستنجي بهما؟ لماذا لا نستنجي بالرجيع؟ الرجيع اللي هو يعني ما يخرجه الإنسان بعد ذلك، يعني اللي هو قصد الحيوانات، الروس بتاع الحيوان لا نستنجي به، روس الحيوانات لا نستنجي بها حتى لو كان هذا الروس إيه طاهر، لا نستنجي به. لماذا؟ ثبت في الحديث ابن مسعود قال: أتاني داعي الجن، أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانني رانا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خد الصحابة ورهم المكان اللي كانوا فيه. قال: وسألوه الزاد، الجن سأل النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة، ده الرجيع بقى، ده البعر الذي يخرج من الحيوان، وكل بعرة علف لدوابكم. يبقى العظام هي ايه؟ طعام إخواني الجن، والبعر طعام دواب الجن. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وعلى هذا إذا كان طعام الجن لا نستنجي به، يبقى من باب أولى طعام الإنس. ولذلك العلماء قال: لا يجوز الاستنجاء بالمطعومات. وإذا كان طعام دواب الجن لا نستنجي به، يبقى من باب أولى طعام دواب الإنس. يبقى كل شيء محترم لا يجوز الاستنجاء به من الأطعمة والأشربة، اللهم إلا الماء، لأن ورد فيه الأحاديث. من الأداب: لا يستنجي بيمينه، إنما الاستنجاء يكون باليد اليسرى لو احتاج إلى الإيد في الاستنجاء. لكن افرض الواحد الوقت يستخدم صنبور المياه كما هو الحال الآن، إن صنابير المياه أحدنا بيستخدم لا يمين ولا شمال، خلاص لكن احنا نقول لو استحتاج الى ان يستخدم شيئا من بدنه في الاستنجاء يبقى لا يستخدم يده اليمنى ولا يمس ذخره بيده اليمنى، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذخره بيمينه وهو يبول. من الأدب كذلك أن يغسل يده بعد الاستنجاء، يعني إذا انتهى من الاستنجاء غسل يده، وقد ثبت هذا الأدب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في توم، توم يعني إناء من جلد، قصدي الطور إناء من نحاس أو ركوة، ده إناء من جلد يأتي في إناء من نحاس أو حجر أو إناء من جلد، فيستنجي ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فطاب، يعني بعد ما بيمسح يده في الأرض ليه بيغسل أو بينظف، يعني استخدم التراب كمزيل لرائحة النجاسة نتيجة استخدامه في الاستنجاء. ودلوقتي طبعا عندنا الصابون وعندنا الأشياء التي يزال بها الإنسان أثار أو هذه الروائح لا بأس باستخدامها. آخر أدب من هذه الآداب أنه إذا دخل الخلاء يدخل برجله اليسرى، وإذا خرج يخرج برجله اليمنى. وهذا وإن كان لم يأتي فيه حديث ينص على هذه المسألة، لكن هذا مما استحبه العلماء، لأن هذه قاعدة الشرع، التيامن فيما هو شريف والتياسف فيما هو غير شريف، وقد ورد الأحاديث ما يدل على ذلك في الجملة. ونقل بعض أهل العلم أن هذا إجماع، لأن لا أعلم أحد من العلماء قال بخلاف ذلك، فقول العلماء تقريبا فيما نعلم وفيما نقله بعض أهل العلم أن إجماع العلماء أنه إذا دخل الخلاء يدخل برجل اليسرى، وإذا خرج خرج برجل اليمنى، وهذا وحده دليل كافي في هذا الأدب. بقي بعض الملاحظات بسيطة. هل يستنجي الإنسان من خروج الريح؟ يعني إذا خرج منه الريح، هل سواء كان بصوت أو بغير صوت هل يستنجي منه؟ ليس في ذلك استنجاء. وإذا نجد في بعض القرى بالذات أن زحام على دورة المي، ليه؟ عاجز يخش يستنجي فقط، هذا لا يجب على الاستنجاء، إنما إذا أراد الوضوء ولا يحتاج إلى دخول الخلاء لقضاء حاجة من بول أو غائط فإنه يجوز له أن يتوضأ مباشرة دون أن يستنجي من خروج الريح. بعض الناس في الاستنجاء بيعملوا حاجة اسمها السلت والنتر في الذقر، أن يحط إيده عند آخر الذقر ويمشيه على القضيب على العضو نفسه عشان يقول لك لو كان في مية واقفة في العضو تطلع. هذه بدعة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم السلت والنتر، فهذه بدعة. والأشياء الأخرى برضك أن النط والقفز ونقطع على السلم ونتعلق بحبل، كل هذه ليس من السنة في شيء، وإن كانوا يظنون أن هذا من باب الطهارة وخروج استنزاء من البول، لكن نقول هذه كلها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. قال شيخ الإسلام النتر بدعة ولا ينبغي للإنسان أن ينطر ذكره. قال ابن تيمية ملحوظة أخرى، ولا يجب غسل داخل فرج المرأة في أصح القولين، يعني المرأة قالت حاجتها تبولا، هل لما تيجي تستنجي لازم تدخل أصبعها داخل فرجها؟ نقول لا، الاستنجاء في ظاهر الفرج فقط، ولكن داخل الفرج لا يجب عليها أن تطهر داخل فرجها. الأدب اللي بعده أو قصدي الملحوظة اللي بعدها، كره أهل العلم التبول أو قضاء الحاجة في الجحر، يعني واحد ما يكونش ماشي في مكان ويجي في حفرة ويقضي حاجته فيها. ليه؟ ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، فقيل القتادة فما بال الجحر؟ قال كان يقال إنها مساكن الجن. ويعني معلوم يعني غالبا عند كثير من الأحوال في يعني الوقائع ان كثير من الناس اصيب باذى بسبب ذلك، فيعني حتى ان كان الحديث يعني بعض العلماء يضعف هذا الحديث لانه قتاده لم يسمع من عبد الله بن سرجس راوي الحديث فيقول هذا الحديث، وقتاده مدلس فيقول هذا الحديث ضعيف، وبعضهم يحسن الحديث. فعلى كل فينبغي الإنسان أن يتحاشى ذلك، إما أن يقال أنها مساكن الجن كما هو من استقراء الحال، أو أن يصاب الإنسان بأذى، لأن هذا الجحور غالبا ما يسكنها الهوام والحيات والأفاعي والعقارب، فهو إذا جاء يتبول أصابه أذى، ربما استطاع أن يفر لكن يصيب أذى ببوله في نفسه، أو يصاب بأذى من هذه الحشرات نفسها. آخر شيء في هذه الملاحظات، أن بعض الناس يرون حديث أنه لا يجوز قضاء الحاجة باستقبال النورين، النورين يقصد بهما الشمس والقمر، وما ورد في ذلك لا يصح. فيجوز الإنسان أن يقضي حاجته وهو يستقبل الشمس أو يستقبل القمر أو يستدبر الشمس أو يستدبر القمر، ليس في ذلك آداب وليس في ذلك أحاديث تنهى عن هذا، إلا أحاديث وردت فقط في النهي عن استقبال القبلة بغائة أو ما. هذا آخر ما يسر الله عز وجل لنا في هذا اللقاء، وإن كنت أطلت أسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والعفو، وإن شاء الله تعالى يكون لقاؤنا القادم في سنن الفطرة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.